إخواني فتوى مني الآن، لو أن الدولة سمحت بالصلاة في المساجد مع وجود هذا المرض بهذه الطبيعة لصلينا في بيوتنا وما خرجنا إلى المساجد. أعيد ثانية، لو فهذا ما كان من هشام البيلي، نسأل الله العافية. فهشام البيلي بيقول بأنه إذا فتحت الحكومات المساجد وما زال هذا المرض موجود بهذه الطبيعة فلن نخرج إلى المساجد، لن نخرج إلى المساجد. حقا كما أقولها كثيرا، الفتن كاشفة، الفتن كاشفة. طيب شيخ هشام، أولا على طريقتك، من من أهل العلم قبلك قال بهذا الكلام؟ من من أهل العلم الكبار أو على كلامك، من من العلماء قال بهذا الكلام قبلك؟ هذا أولا. ثانيا يا رجل، ده عمر بن الخطاب ما قالش الكلام ده، يعني حينما وقع طاعون عمواس ما قالش للصحابة مثلا يا إخواني فتوى مني الآن لو طاعون عمواس ما زال هكذا لا تخرجوا إلى الجمعة ولا الجماعات، ما قالش الكلام ده. عمر بن الخطاب ما قالش الكلام ده، ما قال هذا الكلام. أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش ما قال يا إخواني فتوى من أبي عبيدة أمين هذه الأمة إذا كان طاعون عمواس ظل هكذا لا نخرج إلى الجمع ولا إلى الجماعات، ما قالهاش عبيدة. معاذ بن جبل وكل هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم وجمعنا بهم وإياكم في الفردوس الأعلى كانوا في طاعون عمواس، بل وماتوا بطاعون عمواس. ما قال معاذ بن جبل الذي هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام يا إخواني فتوى من معاذ بن جبل بأنه إذا ظل طاعون عمواس كذا لا نخرج إلى الجمعة والجماعات ولا ألهى عمرو ولا أنا، يعني ما قالها أحد من الصحابة، مع وجود ما هو أخطر من كورونا، مع وجود ما هو أخطر من كورونا كان يسقط 16,000 يموتون في اليوم، عشرات ألاف يموتوا في اليوم، ومفيش حد كان بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده بعلو الصوت كده يعني. فمين من أهل العلم الكبار على طريقتك، من من العلماء قال بقولك هذا الكلام؟ الصحابة اثنين، الصحابة رضي الله عنهم وجد مثل هذا وما قالوا مثل هذا الكلام. طيب ثلاثة، معنى كده يا شيخ هشام انك هتقعد في بيتك على طريقتك، انت هتقعد في بيتك، انت لا هتصلي جمع ولا جماعات، وكل من سيستجيب لك مش هيصلوا الجمع ولا الجماعات. ليه؟ لان انت بتقول المرض ده، هذا من كلامك ومن فمك، من فمك انت، عشان ابين لك برضو الاضطراب. قبل ما تجهز كلام فكر فيه يا شيخ هشام، برضو الاضطراب اللي وقعت فيه دي محاضرة الاضطرابات، المحاضرة دي محاضرة الاضطرابات. انت بتقول ما زال كورونا والكلام ده، انت قلت بنفسك بان هذا المرض ينتشر بالاختلاط، صح الكلام انت قلت كده، بينتشر بالاختلاط، وانت قلت بان المصالح الحكومية ملاش بديل، والمواصلات ملاش بديل، والمترو ملوش بديل، ومش عارف البنوك والكلام ده كله، يعني الاماكن اللي فيها التجمعات والسوبر ماركات والحاجات دي كلها ملهاش بديل. طب ما هو ده كل ده في انتشار، ولازم يحدث في من المخالطة اللي انت قلت من لسانك، بيحدث بالمخالطة انتشار المرض. خلاص، يبقى الامور اللي ملهاش بديل، اللي انت بتقول ملهاش بديل وفي انتشار، وانت بتقول يستلزم من المخالطة انتشار هذا المرض، مفهوم، والحاجات دي هتبقى موجودة لان ملهاش بديل بكلامك، يبقى انت ان شاء الله مش خارج من بيتك، وبرضه هتناقض نفسك لانك لازم تروح تجيب اكل، ولازم تروح تجيب شرب ومش عارف ايه، ولازم برضو تختلط مع الناس في السوبر ماركتات والكلام ده، مفهوم؟ ما انت بتروح مثلا سوبر ماركت، بتروح تشتري وبتروح تجيب اكل وبتروح وتروح، مفهوم الكلام؟ هل جالك المرض ده بسبب الانتشار، بسبب المخالطه يعني؟ مفهوم. وده بتقول زي ما بتقول انت لا بديل له، لا بديل. يبقى معنى كده على كلامك ان الامور دي ملهاش بديل، والامور دي لازم منها المخالطه، والمخالطه يستلزم منها العدوى وانتشار المرض. يبقى كل الامور دي، يبقى معنى كده لا جمعه ولا جماعات اصلا. ما هو انت بتقول بقى يستلزم من المخالطه، يستلزم مخالطه العدوى، والامور دي ملهاش بديل. يبقى معنى كده الامور دي ستظل موجوده، المواصلات دي ستظل موجوده. يبقى انت ان شاء الله مش خارج من بيتك لا جمعه ولا جماعات، ولا كل من سيستجيب لك خارج لا في جمعه ولا جماعات. اربعه، شوف يا شيخ هشام، انت بتقول بانه مازال، اذا كان مازال هذا المرض بمثل هذه الطبيعه، طيب ممكن تحط لنا حد؟ اصلي كلمه مثل هذه الطبيعه يعني تقولي مازال منتشر. طيب مازال منتشر مثلا فين؟ في القاهره مثلا. طيب لو قالوا القاهره او البلد اللي انت فيها، البلد اللي انت فيها، قالوا مثلا خلاص ما بقاش فيها واحد عنده كورونا، قالوا كده، قالوا ان البلد اللي انت فيها دي، اللي انت عايش فيها شيخ هشام، قالوا ما فيهاش ولا واحد عنده كورونا، وزارة الصحة طلعت قالت كده. لكن البلد اللي جنبها فيها، البلد اللي جنبها فيها، وباللازم طبعا ان لازم حد من بلدك يختلط حد من البلد اللي جنبه، رايح مواصلات مش عارف ايه الكلام ده كله، خلاص لازم يختلط، وانت بتقول يستلزم من المخالطة الى عدوى، يبقى برضو انت مش خارج. طيب البلد اللي انت فيها والبلد اللي جنبك ما فيهاش، والبلاد اللي حواليكم ما فيهاش برضو، ما فيهاش حالة واحدة، هل مثلا لو في القاهرة او في الجيزة ناس، وناس ما فيش ومش عندكم انتوا ناس مريضة، هل برضو مش هتخرج؟ لو قلت لا اخرج اقول لك لا تخرج ليه، اقول لك لا تخرج ليه. ونفس الحال، نفس الحال لو ناس في اسوان عندهم مرض وانت هنا في بلدك ما عندكش حاجة، اقول لك برضو ما تخرجش. ليه؟ لان انت من لسانك بتقول بان المرض ده بيستلزم من المخالطة العدوى. والرجل اللي في اسوان ده هتلاقي ناس بتروح وبتركب قطورة وبتيجي عندنا وبتدخل عندكم وكلام ده، يبقى برضو هيستلزم منه عدوى. فانت يا شيخ هشام مضطرب، الكلام عندك مضطرب. طيب قول لي لغاية كم حالة ممكن حضرتك تروح للمساجد او تغير الفتوى؟ لغاية كم حالة؟ لان انت قلت ايه بمثل هذه الطبيعة، يعني بمثل هذا الانتشار. طيب لغاية كم حالة يا شيخ هشام؟ وارجو من اخوان ان يفتكروا الكلام ده. لغاية كم حالة هتغير الفتوى وتقول يا جماعة فتوى من الان نخرج الى الجمع والجماعات؟ لغايه كم حاله يعني؟ حط لي حد مثلا كده، ان والله لو قلت الحالات، لو الحالات قلت مش بالانتشار ده ومش بالطبيعه دي، والله هقول فتوى من الان نخرج للجمع والجماعات لو مش بالانتشار ده. طيب السؤال الثاني، مش بالانتشار ده مثلا كم حاله عند حضرتك؟ كم حاله؟ والعدد اللي هتحطه لي، العدد اللي هتحطه لي مفهوم، ايه الدليل عليه؟ العدد اللي انت هتحطه ايه الدليل عليه؟ ولو حطيت لي واحد بس، يعني لو واحد بس، اقول لك طيب مصر كلها ما فيهاش الا واحد عنده كورونا، واحد عنده كورونا، اقول لك برضو يستلزم من المخالطة العدوى زي ما انت بتقول اهو، مش انت قلت يستلزم من مخالطة العدوى على كلامك، وانه يستلزم منه الانتشار، خلاص. ولو واحد موجود اقول لك برضو ما تخرجش لا جمع ولا جماعات. ليه؟ لان الواحد ده هينشره، لان الواحد ده، الشخص ده هينشره. طيب الكلام ده في الناس لو طلع مثلا وقالوا بان مفيش كورونا في البلد، ده الكلام ده اللي بيروح المستشفيات، خلاص. ووزارة الصحة قالت اللي بيحس بأعراض كورونا طيب عشان بس الاماكن والكلام ده ممكن يعمل حجر صحي في بيته ويجيبوا له الادويه الفلانيه واحد واثنين وثلاثه واربعه، يعمل حجر صحي في بيته. واللي بيروح كتير من المستشفيات بيتبهدل. خلاص كده؟ فقال لك انا هعمل حجر صحي في بيتي ومش هعرف حد ان انا عندي كورونا. مفهوم؟ يبقى ده برضو موجود وما نعرفش. فاحنا برضو خاشيه الضرر يا شيخ هشام ما تخرجش لا الجمع ولا الجماعات. يبقى انت كده يا شيخ هشام الله المستعان الجمع والجماعات اتشالت من القاموس عندك وكل من سيستجيب لك. لذلك اضطراب، اضطراب في الكلام يا شيخ هشام. طيب سادسا او سابعا انا مش عارف، انت دلوقتي بتقول الحكومات لو قالت بخروج الناس الى المساجد وفتحوا المساجد مع وجود كورونا، طيب اليس هذا من مخالفة ولي الامر؟ ها؟ اليس هذا من مخالفة ولي الامر؟ هشام البيالي بيقول في المقطع بيقول لا ليس هذا مخالفة لاولياء الامور وانما الدولة كلامها على العين والرأس، ولكن انا مش خارج. الدولة كلامها على العين والرأس لكن انا مش خارج. برضو اضطراب في الكلام، اضطراب. طيب يا شيخ هشام لو واحد قال ينبغي ان تقاطع الدولة الفلانية، خلاص كده، وكتب كده على الفيس وعلى النت وفي الاخبار ينبغي ان تقاطع الدولة الفلانية، والدولة بتقول لا مصر مثلا بتقول ما تقطعوش، لا تقاطع هذه الدولة اقتصاديا لانه ولانه ولانه. طب انا بقول لك انت كده مخالف لأولياء الامور، خلاص على طريقتك انت كده مخالف لأولياء الامور. فيجي يقول لك والله الدولة العين والرأس لكن انا بدعو الناس للمقاطعة، الدولة العين والرأس لكن انا بدعو للمقاطعة. ايه التناقض يعني؟ الدولة على عينه الرأس لكن انا بدعو للمقاطعة. الدولة منع المظاهرة او الوقوف السلمي او مش عارف ايه والكلام ده، لكن انا هقف الوقوف سلمي. طب هتقف وقوف سلمي ليه؟ ما الدولة منع، الدولة منع والله الدولة كلامها على عينه الرأس لكن انا هقف سلمي وهخرج المزارع، والله الدولة على العين والرأس. مفهوم؟ وهكذا بقى في كل حاجة يعني. انت ده فتح للباب يعني في اي حاجة بقى، والله الدولة على العين والرأس ولكن انا هعمل. طب الدولة قالت كذا، والله الدولة على العين والرأس ولكن انا هعمل. مفهوم؟ فانت برضو اضطراب في الكلام من اوله الى اخره. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية.